القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما صفرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. يستمر المؤرخ المصري الكبير الأستاذ محمد عبد الله عنان من خلال كتابه مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية في التقاط صور المجتمع المصري إبان العصور المختلفة، من خلال استشهاده بما كتبه الرحالة والمؤرخون الذين نزلوا مصر أو عاشوا فيها. ولنستكمل في هذه الحلقة استعراض بعض ملامح مصر كما عاينها محمد عبد الله عنان في كتابات الرحالة الأجانب والمؤرخين المصريين. من أجمل ما يذكره المؤرخ الأستاذ محمد عبد الله عنان عن الطابع الخاص لشعب مصر قوله: من الواضح أن الشعب المصري في خلال هذه العصور التي تولت فيها حكمه وقيادته دول وأسر أجنبية مسلمة، كان يحتفظ دائما بطابعه الخاص، بل كان يفرض هذا الطابع في معظم الأحيان على حكامه وقيادته، وينتهي باستغراق هذه الأسر والطبقات المتغلبة وتمصيرها. فكانت في نفس الوقت الذي تعمل فيه لتوطيد سلطانها تعمل لمجد الشعب الذي تستمد منه هذا السلطان، وتعمل لرفعته وعزته ومجده، وتذود عن استقلاله وسيادته بكل ما أوتيت من قوة وغيرة وإخلاص. وعن أحوال مصر في خاتمة القرن السابع عشر يستعرض محمد عبد الله عنان بعض ما رآه الفقيه والعلامة الصوفي الشهير عبد الغني النابلسي في مصر في ذلك الوقت، فيقول: دخل مدينة القاهرة من باب الشعرية في 24 من ربيع الثاني عام 1105 للهجرة، ونزل ضيفا على صديقه شيخ شاهين بن فتح الله، حيث أفرد له دارا خاصة ملاصقة لداره، ورتب له بها كل ما يلزم لراحته ورفاهيته. وكان أول من استقبله من أعيان مصر عميد السادة البكرية السيد زين العابدين البكري، فزاره بداره الواقعة على بركة الأزبكية. ويشير النابلسي إلى فخامة هذه الدار وروعة مجلسها المنيف المطل على البركة، ويصف البركة الشهيرة ذات الروح والريحان التي فيها نفحة من نفحات الجنان. وقد أعجب النابلسي بفخامة مجالس أعيان المصريين وبذخها وحسن روائها، وكانت تجهز بالأنوار الساطعة من قناديل وشموع، وتطلق فيها مباخر العود والعنبر، وينتظم فيها أهل الفن ويوقعون نغماتهم الساحرة على الجنك وهو آلة موسيقية والعود والرباب، وتنشد فيها القصائد الغراء. وبالجملة فقد كانت مجالس السحر والطربي والسمر الرفيع. ويعلق محمد عبد الله عنان على رحلة النابلسي للقاهرة بقوله: إذا كان النابلسي لم يعن كثيرا بدراسة أحوال المجتمع المصري يومئذ ولم يقدم إلينا عنه بيانات شافية، فإنه يقدم إلينا بيانات وملاحظات لها قيمتها في دراسة المجتمع المصري في خاتمة القرن السابع عشر، ولعل أنفس ما فيها أقواله عن معالم القاهرة ومعاهدها. فهذه الأقوال في ذكر أبواب القاهرة وبركة الأزبكية وجزيرة الروضة والمزارات الشهيرة وغيرها مما يفيد في تعرف خطط القاهرة في هذا العصر، وهي تعتبر حلقة في مجموعة الآثار التي لدينا عن الخطط. ثم إن أحاديثه عن أعيان القاهرة وعن مجالسهم من الصور التي لها قيمتها في تعرف مجتمع هذا العصر. وعن صورة مصر في أواخر القرن الثامن عشر كما يصفها الرحالة الفرنسي سافاري الذي قدم إلى مصر سنة 1776 ميلادية، يقول محمد عبد الله عنان: كان سافاري رحالة من طراز خاص أعدته مواهبه ومعارفه للقيام بدراسات حسنة في بلاد المشرق، فقد درس اللغة العربية وعرف تاريخ المشرق وعرف كثيرا عن الإسلام والشريعة الإسلامية، ومن ثم كانت رسائله عن مصر تمتاز بطابع من الدقة لا نجده في كثير من الكتب والدراسات المماثلة. وقد كان لآثار مصر الفرعونية وذكرياتها القديمة في نفسه أعظم الأثر. يقول: إن من يرى الآثار التي تحتفظ بها مصر يستطيع أن يتصور أي شعب هذا الذي تحدت صروحه أحداث الزمن، فهو لم يكن يعمل إلا للخلود، وهو الذي أمد هوميروس وهيرودوت وأفلاطون بكنوز معارفهم التي أسبغوها على بلادهم. وإنه لمن الأسف أن العلم لم يستطع بعد أن يكشف عن أسرار النقوش الفرعونية الهيروغليفية التي تغص بها هذه البلاد الغنية، فمعرفة هذه الأسرار تلقي ضياء على التاريخ القديم وتبدد الظلمات التي تكتنف عصور التاريخ الأولى. وقد تحققت أمنية سافاري بعد ذلك بقليل، إذ اكتشف حجر رشيد ووقف العلم على أسرار اللغة الفرعونية الهيروغليفية. المزيد عن ملامح مصر كما ذكرها محمد عبد الله عنان في كتابه الممتع مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية، مع عرض لهذا الكتاب مع الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى أبو عايد. كثيرة هي الكتب في المكتبة العربية التي تناولت تاريخ مصر عموما ومصر الإسلامية خصوصا، ولكن يظل الأبقى والمؤثر في المكتبة العربية كتاب مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية للعلامة محمد عبد الله عنان، الذي جعل غايته إبراز تلك الدرر التي يجهلها الكثيرون. فقد ذكر ذلك في مقدمة كتابه بأن مصر غنية بماضيها التليد، غنية بتاريخها القومي إبان عصور الاستقلال والسلطان والحرية، ولمصر أيام الدول الإسلامية تاريخ حافل بمواقف العظمة والبهاء والمجد تفاخر به تواريخ أعظم الشعوب والدول. ولكن هذا التاريخ الباهر لم يكتب في عصرنا كما يجب أن يكتب، فعمد كاتبنا في هذا الكتاب العظيم إلى إبراز تلك الجوانب، وقد قسم هذا العمل إلى كتابين. الكتاب الأول الخطط في تاريخ مصر، وقد ذكر فيه عاصمة مصر وكل من أرخوا لها بداية من ابن عبد الحكم إلى المكريزي، يضم الكندي وابن زلاق والمسبحي والقضاعي وغيرهم، وكذلك تناول بشيء من التفصيل خطط الميقريزي وما لها من أثر في بيان خطط القاهرة، وكذلك تناول الفترة التي بعد الميقريزي بداية من السخاوي إلى الجبرتي وعروجا أو نهاية إلى علي باشا مبارك صاحب الخطط التوفيقية. والكتاب الثاني من هذه الموسوعة فقد تناول فيه بعض هذه الدرر، من أهمها وما بدأ به الفصل الأول أسطورة التنصر المعز لدين الله وإبراز حقيقة هذه الأسطورة المكذوبة، وكذلك الفصل الثاني أفرده للشدة العظمى وما حدث في أواخر الدولة الفاطمية، وكذلك الفصل الثالث أفرده في فاتحة القرن الثالث عشر كما يصورها عبد اللطيف البغدادي، والفصل الرابع تناول الحرب الصليبية الرابعة في مذكرات فيل هاردوان، والفصل الخامس أفرده لابن عرب شاه مؤرخ تيمور وكتابه عجائب المقدور، والفصل السادس تناول فيه المجتمع المصري في القرن الخامس عشر، وفي الفصل السابع تناول كذلك الدبلوماسية في الإسلام وكيف حاولت مصر إنقاذ الأندلس، والفصل الثامن والأخير تناول فيه الفتح العثماني في رواية ابن إياس الحنفي، وذكر محمد عبد الله عنان بكل حيادية هذه النقطة. أما الحياة الاجتماعية المصرية فيصفها سافاري ذلك الرحالة الفرنسي الدقيق بكثير من العناية والتشويق حين يقول: نظام العائلة المصرية عريق في المحافظة، فرب البيت هو السيد المطلق، ويربى الأولاد في الحريم ويدينون للوالد بمنتهى الخضوع والطاعة والاحترام، ويعيش أفراد الأسرة جميعا في منزل واحد، ويتمتع الوالد بكل مظاهر التكريم والإجلال ولا سيما في شيخوخته، ويجتمع أفراد الأسرة حول مائدة الطعام جلوسا على البسط، وفي المساء يتريضون في النيل في قوارب النزهة ويتناولون العشاء بعد الغروب بنحو ساعة، وتستقبل المرأة زوارها من النساء بأدب وترحاب، ويحمل الجوار القهوة ويدور الحديث والسمر، وتقدم أثناء ذلك الفاكهة اللذيذة، وعند الانتهاء من تناولها تحمل الجواري قماقم ماء الورد، فيغسل المدعوات أيديهن ثم يحرق العنبر وترقص الجواري. وعن حلقات الأدب في الفسطاط يقول المؤرخ الأستاذ محمد عبد الله عنان: كانت الفسطاط قلب الإسلام النابض في مصر ومهد التفكير والآداب في تلك العصور، وحتى بعد أن قامت القاهرة المعزية سنة 969 ميلادية لم تفقد الفسطاط أهميتها الفكرية والأدبية، بل لبثت بعد ذلك عصورا تشتهر بحلقاتها ولياليها الأدبية، وكانت في الواقع نوعا من الأبهاء الأدبية يجتمع فيها الأدباء والشعراء للقراءة والسمر والجدل والمساجلة، وكانت مهاد اللقاء والتعارف بين الأدباء المحليين والنزلاء الوافدين من عواصم الإسلام الأخرى، وكان المسجد الجامع أو جامع عمرو منذ إنشائه قلب الفسطاط الفكري، وكانت تعقد فيه مجالس القضاء الأعلى كما كانت تعقد مجالس الفقه والأدب الخاصة، ومجالس الجمعة فيه كانت تعتبر كموسم أسبوعي يغص المسجد فيه بجمهرة الفقهاء والأدباء والقراء والنظارة، وفيها كانت البحوث الكلامية والمناظرات الأدبية والمطارحات الشعرية والرواية التاريخية. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.